المشركون لا برهان لهم وحجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ثم بين تعالى بطلان ما يشتريه بعض المشركين من أن الملائكة بناته تعالى علوا كبيرا، فقال عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم به يعملون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا يعني ايه؟ من الملائكة. واضح المسياق في الرد على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، تنزيه لهم عن ذلك، بل تزعمون أنهم بنات الله وأنهم اتخذهم ولدا، هم عباد مكرمون مقربون لا يسبقونه بالقول أي يتبعون قوله فلا يقولون شيئا حتى يقوله تبارك وتعالى أو يأمرهم به كما هو شأن العبيد المؤدبين. وهم بأمره يعملون فلا يعصوا له في الأمر، إشارة إلى مراعاتهم في أدب العبودية في الأفعال أيضا كالأقوال، يعني يجمعون أدب الأقوال إلى أدب الأفعال، أدب الأقوال لا يسبقونه بالقول وأدب الأفعال وهم بأمره يعملون. نعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خطيته مشفقون. قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي مما قدموا وأخروا، فهو المحيط بهم علما ولا يحيطون بشيء من علمه، فكيف يخرجون عن عبوديته؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أي أن يشفع له مهابة له تعالى أو مهابة منه تعالى. قال المهيمين: كيف يخرجون عن عبوديته؟ كيف يخرجون عن عبوديته ولا يقدرون على أدنى وجوه معارضته؟ طبعا الاستفاعة لغير المرتضى نوع معارضة الله، نعم، فكيف يعارضونه وهم من خشيته مشفقون أي من قهره مشفقون أي خائفون. قال ابن كثير: وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كقوله تعالى: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، في آيات كثيرة في معنى ذلك. قال الشفعي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة: قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن الكفار لعنهم الله قالوا عليه إنه اتخذ ولدا، وقد بينا ذلك فيما مضى بيانا كافيا. وبين هنا بطلان ما ادعوه على ربهم من اتخاذ الأولاد وهم في زعمهم الملائكة لحرق الإدراك الإبطالي الذي هو بل عباد المكرمون، مبينا أنهم عباده المكرمون والعبد لا يمكن أن يكون ولدا لسجده. العبد لا يمكن أن يكون ولدا لسجده. ثم أثنى على ملائكته لأنهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول أي لا يقولون إلا ما أمرهم أن يقولوه لشدة طاعتهم له سبحانه وتعالى وهم بأمره يعملون. وما أشار إليه في هذه الآية الكريمة من أن الملائكة عبيده ومنته والعبد لا يمكن أن يكون ولدا لسيده أشار له في غير هذا الموضع كقوله في سورة البقرة: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له خالق، بل له يعني هو يملك ما في السماوات والأرض فكيف يملكه ويكون ولده. وقال في عيسى: إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أي والمالك لكل شيء لا يمكن أن يكون له ولد لأن الملك ينافي الولدية لا يمكن أن تجتمع الولدية مع الرزق مع الملك ولا يمكن أن يوجد شيء سواه إلا وهو ملك له جل وعلا. وما ذكره الله في هذه الآية الكريمة من الثناء الحسن على ملائكته عليهم صلوات الله وسلامه بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فقوله تعالى: وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ثم يقول ابن كثير رحمه الله أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وأمثلها في القرآن أن الأب إذا ملك ابنه عتق عليه بالملك، وإن أب اشترى ابنه وامتلكه فإذا اجتمعت الوالدية الأبوة مع الملك فلابد أن يعتق هذا الابن، لابد أن يعتق هذا الابن لأنهما لا يجتمعان أبدا، أن يكون ابنا له وعبدا له في نفس الوقت قد امتلكه. واضح؟ يقول ذهب بعض العلماء أو أحد من هذه الآية الكريمة أن الأب إذا ملك ابنه عتق عليه بالملك، ووجه ذلك واضح لأن الكفار زعموا أن الملائكة بنات الله، فنفى الله تلك الدعوة بأنهم عباده وملكه، فدل ذلك على منافاة الملك للوالدية وأنهما لا يصح اجتماعهما، والله تبارك وتعالى أعلم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. الضمير في قوله منهم ومن يقل منهم أي يعود للملائكة لتقدم ذكرهم واقتراء السياق وكونه أبلغ في الرد والتهديد. قال الزمخشري رحمه الله وبعد أن وصف كرامتهم عليه وقرب منزلته عنده وأثنى عليهم وأضاف إليهم تلك الأفعال الثانية والأعمال المرضية فاجأ بالوعيد الشديد وأنذر بعذاب جهنم من أشرك منهم إن كان ذلك على سبيل الفرض والتمثيل، مع إحاطة علمي بأنه لا يكون المعيشة معصومون من هذا، لكن مع ذلك بين الله سبحانه وتعالى كما قال ولو أشركوا لحدق عنهم ما كانوا يعملون. قصد بذلك تفضيع أمر الشرك وتعظيم أمر التوحيد. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هل هذا يقع من الملائكة؟ لا، لا يقع هذا من الملائكة، لكن هذا لتفضيع أمر الشرك وتعظيم أمر التوحيد. كذلك نجزي الظالمين إشعار بظلم من يقول تلك القولة العظيمة، كيف لا وقد اتهم برتبة الإلهية وجاوز بها مقامها الأسماء كذلك نجزي الظالمين. أيضا يقول الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، الضمير في قوله منهم عائد إلى الملائكة المذكورين في قوله بل عباد مكرمون. المعنى أنهم مع كرامتهم على الله لو ادعى أحد منهم أن له الحق في فرض شيء من حقوق الله الخاصة به إليه لكان مشركا وكان جزاؤه جهنم. ومعلوم أن التعليق يصح فيما لا يمكن ولا يقع، تعليق على بشرط معين يمكن أن يصح التعليق في شيء لا يقع أصلا. من يأتي مثال؟ نعم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك فإن أشركت لا يحبطن عملك. هل هذا مجرد ايه يعني يعني هذا تعليق بشيء لا يقع ابدا لا يمكن ان يقع؟ واضح؟ بمثال ثاني بنفس المعنى لا نعم اقول ان كان الرحمن ولد فانا اول العادلين، ان كان الرحمن ولد فأنا أول على أحد أوجه التفسير ثلاثة. نعم ولو تقول علينا بعض الأقاويل فأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيد فما منكم من أحد عنه حاجزين. واضح؟ نعم. مثلا من ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا مجرد تعليق لكن هل يحق أن يكون في صلاة إله غير الله؟ هذا لا يوجد. والمراد بذلك تعظيم امر الشرك ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم. وهذا الفرض والتقدير الذي ذكره جل وعلا هنا في شان الملائكه ذكره ايضا في شان الرسل على الجميع صلوات الله وسلامه. قال تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر جل وعلا من ذكر من الانبياء في سوره الانعام في قوله ومن ذريته داود الى اخره قال بعد ذلك ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده

ومعنى ففسقناهما فصلى بعضهما عن بعض. فتدل الآية على أن الأرض خلقت سلاسل سواسل السيارة من كل وجه، أي أنها إحدى هذه السيارات، وهي مثلها في المادة وكيفية الخلق وكونها تسير حول السم وتستمد النور والحرارة منها، وكونها مسكونة بحيوانات كالكواكب الأخرى، وكونها كروية الشكل. طبعا قول كونها مسكونة بحيوانات كالكائنات الأخرى أو كالكواكب الأخرى يعني لا يوجد دليل على أن هناك حياة فعلية على الكواكب الأخرى، على أقل الحياة التي نراها هنا بنجوى. بالعكس رغم كل كفات في العالم الفضاء وهذه الأشياء، لكن حتى الآن لا يوجد أي دليل على وجود الحياة كالحياة التي نحياها هنا على الأرض، وكونها كروية الشكل. فالسيارات أو السماوات هي متماثلة من جميع الوجوه، وكلها مخلوقة من مادة واحدة وهي مادة الشمس وعلى طريقة واحدة. إذا على هذا الأساس يعني يذكر كلام كثير من المعاصرين حتى الباحثين في علم الفلك في هذه الآية الكريمة، يعتبرها من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وأن موضوعها هو تاريخ أو كيفية خلق ذرات الأرض. كانت رقا ففتقناهما فتنة واحدة ثم انفتحت وحصل خلق ذرات السيارة. وأيضا في القرآن ما يفيدنا أن أصل هذا الكيان الذي هو رق شيء متماسك أنه كان دخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهذا ما يعيد ما يسمى بالنظرية السبيلية. فحتى الآن يرصد ميلاد نجوم جديدة عن طريق نفس هذه الفكرة التي ترى حتى الآن. وقد يرجح الوجه الأول في تفسير الآية، ما هو الوجه الأول؟ أين أن السماوات والأرض كانتا رطبا، يعني السماء رطبا قبل نزول الماء منها وكذلك الأرض. ففتقناهما، فتقنا السماء بنزول الماء وفتقنا الأرض بالطبع والتساقط أو أن النبات نفسه يسقها. فالذي يرجح هذا الوجه الأول في تفسير الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى بعده: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فإن ذلك مما يبين أن لسابقه تعلقا بالماء. فماذا قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، بعد قوله تعالى كانت ربطا فتحنا هنا، مما يؤكد ومما يرشح هذا الوجه من التفسير. وعلى هذا فالرؤية في قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا، رؤية علمية أم بصرية؟ رؤية بصرية، واضح. أما على قول أبي مسلم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فانشقناهما، يعني أوجدناهما بعد العدم، فالرؤية هنا إيه؟ علمية. وكذلك أيضا عن التفسير العلمي هذا: كانتا رتقا فانشقناهما، هذا أيضا تكون الرؤية إيه؟ علمية، يعني أن الله تعالى قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. كما قال تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الرؤية هنا علمية أم بصرية؟ ها؟ مين يقول بصرية؟ بصرية كيف؟ الخطاب لمن؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام ولد؟ حديث الفيل، هل كان ولد النبي عليه السلام؟ أم أن حديث الفيل كانت إرهاقا بين يدي ولادته؟ هو ولد عليه السلام عام الفيل، واضح؟ ولد عام الفيل يعني بعد حديث الفيل، طبعا هذا يؤكد أنه لم يرى الحديث بعينه، واضح؟ وإنما الرؤية هنا رؤية علمية وليست بصرية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ مع أنه لم يشاهد الحادثة بل ولد بعدها صلى الله عليه وسلم، وإنما تيقنها بالأخبار السابقة. وكذلك ما هنا من الفتق والرق بمعنى إيه الأخيرين مما أخبر به الحق تعالى على لسان من قامت الحجة على صدقه وعصمته، فكان مما يدخل عليهم تصديقه فعلمه. في الحل بسبب من الماء لا يحيا بوجهه فيدخل فيه النبات والشجر، لأنه من الماء صار نامعا وصار فيه الرطوبة والقدرة والنور

إشارة إلى المعنى العلمي الذي ذكرناه أن السماوات والأرض كانتا مادة واحدة متصلة فلا فتق فيها ولا انفصال، وهو ما يسمى في عرف علماء الفلك بالسجين وفي لغة القرآن يسمى الدخان، كما قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. القول الثاني أن السماوات السبع كانت رتقا أي متلاصقة بعضها ببعض ففتحها الله وجعلها سبع سماوات كل اثنتين منهما بينهما فصل والأراضون كذلك كانت رتقا ففتحها وجعلها سبعا بعضها منفصل عن بعض. القول الثالث أن معنى كانت رتقا أن السماء كانت لا ينزل منها مطر والأرض كانت لا ينبت فيها نبات ففتح الله السماء بالمطر والأرض بالنبات. القول الرابع أنهما كانتا رتقا أي في ظلمة لا يرى من شدتها شيء ففتحهما الله بالنور، وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول الأول والثاني. الخامس وهو أبعدها لظهور سقوطه أن الرق يراد به العدم والفتح يراد به الإيجاد أي كانتا عدما فأوجدناهما، وهذا القول كما ترى. ترى من الذي قال هذا القول؟ اخبار ذاكرة أبو مصر الأصفهاني وأقره أو استحسنه الرازي. هذا الرازي هذا أبعد من الأقوال كانت رتقا في الأقوال أن كانت عدما فأوجدهما الله سبحانه وتعالى. نعم هو الحقيقة يعني لظهور سقوطه ثلاثة رق الفتحة هنا قول فقط جدا بالنسبة لما نعم لأنه نبني عن المجاز هي المجاز يقول وهو أبعدها من ظهور سقوطه أن الرق يراد به العدم والفتح يراد به الإزاد أي كانت عدما فأوجدناهما، يعني كأنه جعل الرق مجازا عن العدم والفتح مجازا عن الوجود. فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه الآية فاعلم أن القول الثالث منها وهو قولهما كانتا رقا بمعنى أن السماء ما ينزل منها مطر والأرض لا تنبت شيئا والأرض بالنبات قد دلت عليه قرائن من كتاب الله تعالى. إذن هو هذا هو أرجح الأقوال في تفسير هذه الآيات الكريمة. أولى القرائن قوله تبارك وتعالى أولم يرى الذين كفروا يدل على أنهم رأوا ذلك، لأن الأظهر في رأى أنها بصرية. أولم يرى الذين كفروا رؤية إيه؟ بصر. هذا هو الأرجح والأقرب. أولم يرى يعني بالبصر بأعينهم. ما الذي يرونه بأعينهم؟ هل هو أن السماوات كانت رتقا معنى الدخان والسبيم وكتلة يعني متماسكة متماسكة؟ لا، الذي يرونه بأعينهم هو المطر ينزل ويشق الأرض إلى آخره. فإذا هذه أول قرينة، أولم يرى الذين كفروا يدل على أنهم رأوا ذلك، لأن الأظهر في رأى أنها بصرية. هي أحيانا تأتي بعلمية لكن الأظهر أنها بصرية، والذي يرونه بأبصارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها مطر والأرض ميتة خالدة لا نبات فيها، فيشاهدون بأبصارهم إنزال الله المطر وإنباته به أنواع النبات. هذه القرينة الأولى أولم يرى رؤية بصرية. القرينة الثانية أنه أتبع ذلك بقوله تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، والظاهر اتصال هذا الكلام بما قبله أي وجعلنا من الماء الذي أنزلناه بفتحنا السماء وأنبتنا به أنواع النبات بفتحنا الأرض كل شيء حي. القرينة الثالثة أن هذا المعنى جاء موضحا في آيات أخرى من كتاب الله تعالى كقوله عز وجل والسماء ذات الرجع، وكما قلنا الرجع في اللغة هنا هو الماء، والسماء ذات الرجع ذات الماء، والأرض ذات الصدع، والصدع هو النبات

قوله تبارك وتعالى كيف يحيي الأرض بعد موتها، هذه حياة بالنبات. نعم نعم، وصار الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ثم قال تبارك وتعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميل بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا في الأرض رواسي أي جبالا شوارب أن تميل بهم أي لئلا تتحرك وتضطرب بهم، فلولا الجبال لكانت الأرض دائمة للاضطراب مما في ذاتها من المواد الدائمة الجيثان. المواد الدائمة الجيثان طبعا هذا واضح جدا بالذات عند دراسة الفراتين وما يحصل عند الطفح البركاني والجلاد الذي تصاحب ذلك. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل في الأرض هذه الرواسي فإلى تبيد الأرض وتضطرب بيد السبب ما في ذاتها من المواد الدائمة الجيثان. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، فيها أي الأرض. وتكرير الفعل لاختلاف المدعولين ولتوفية مقام الامتنان حقه، لأن الجعل في الأول متعلق بالجبال والجعل الثاني متعلق بالفجاج الطرق والسبل التي تسلكها الناس بين الجبال، أو للرواسي لأنها المحتاجة إلى الطرق. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميل بهم وجعلنا فيها فجاجا. إذا هنا قولان في الضمير في قوله فيها، إما أنها تعود إلى الأرض أو تعود إلى الرواسي، لأن الرواسي الحاجة فيها تكون أمس إلى وجود طرق يسلكها الناس، وهذا بالفعل مشاهد ومعلوم. في الجبال تجد الشعاب والبعض الأودية الضيقة أو غير ذلك من الطرق التي يعني سخرها الله تعالى تكون فجاجا يسلكونها ويمر بها بين الجبال، هذا من الامور المحسوسه في الرعب. وعلى الثاني اقتصر ابن كثير ان المقصود وجعلنا فيها اي في الرواسي في الجبال فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. قال فقد يشاهد جبل هائل بين بلدين واذا فيه فجوه يسلك الناس فيها، هذا حكمه الناس سبحانه وتعالى. تجد جبل يعني جبل هائل بين بلدين، ثم تلف هذا الجبل يجعل الله سبحانه وتعالى فيه سبل كي يستطيع الناس ان يسلكوا فيها رحمه منه تبارك وتعالى. وجعلنا فيها فجاجا سبلا، تعرف سبلا بدل الفجاج، بدل الفجاج يشير به الى انه مع السعة نافذ مسلوك، وانه خلق ووسع لاجل الساهلة، يعني لم يكتفي بقوله وجعلنا فيها فجاجا لعلهم يهتدون، لانه ممكن تكون فجاجا لكن يصعب سلوكها في طرق لكن لا تسلك، لكن لما يقول فجاجا سبلا طرقا مسلوكة يسلكها السابلة والمرة يستطيعون ان يسيروا فيها. فإذا الاتجاج تدل على السعة، وقوله سبلا تدل على انها يعني طرق نافذة مسلوكة، لانه خلق ووسع لاجل السابلة. فمعنى يهتدون اي الى مصالحهم. وجعلنا السماء سقفا محفورا وهم عن اياتها معرضون. وجعلنا السماء سقفا محفورا، السماء سقفا اي على الارض كالقبة عليها، سقفا محفورا اي عاليا محروسا ان ينال او محفورا من التغير بالمؤثرات مهما تطاول الزمن، كقوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وهم عن اياتها معرضون اي عما وضع الله فيها من الادله والعبر بالشمس والقمر وسائر النجرات ومسائرها وطلوعها وغروبها على الحساب القويم والترتيب العجيب الدال على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة. وأي جهل أعظم من جهل من أعرض عنها ولم يذهب به وهمه إلى تدبرها والاعتبار بها والاستدلال على عظمة شأن من أوجدها عن عدم ودبرها ونصبها هذه النصبة وأوزعها ما أوزعها مما لا يعرف كلها هو إلا هو عزت قدرته ولطف علمه سبحانه وتعالى. فتكلم هذا واقع الكفار اليوم ومن تأثر به من المسلمين. فالله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا السماء سقفا محفورا وهم عن آياتها معرضون. هذا شأن المسافرين ومن كان معرضا منهم من جهلة المسلمين عن الله سبحانه وتعالى عن آيات الله. يعني يجب الكلام الآن شوف العذاب الذي نحن فيه والمعاناة بسبب مولة الحرب هذه. وقل أن تجد من يربطها بأخبار من يمسك عن الهوى وهو النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول ويخبر وهو الصادق المصدوق أن الأرض اشتكت إلى الله سبحانه وتعالى فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا أكل بعضي بعضا من شدة الحرارة فأذن لها فأذن لي أن أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. لأن عذاب جهنم لا يتوقف عن الحرارة الشديدة إنما أيضا عذاب بالبرد الشديد بالبرد الشديد فلذلك أشد ما نجد من الحر في الصيف فهو من نفس جهنم. هذا هو الخبر الذي لا يمكن لأي باحث علمي بالعلم الحديث أن يصل إليه لأن هذا من الغيب هذا من الغيب وهم يعترفون بجهلهم وقصورهم. يا أخي اذكر اذكر اي نعم فنجد يعترفون بجهلهم يعني هو من يعني من الاول قاعد يقولوا الناس يوم الحد فننتهي الموجه الحاره يوم الاحد ثاني يوم قالوا يوم الاربعاء امس قالوا الخميس اليوم قالوا ستمتد الى اجل غير مسمى تمتد الى اجل غير مسمى. في امريكا يتحدثون اليوم عن ان هذه الموجه تذكر بموجه اشد منها مرات ومرات ومرات حصلت في سنه 80 في ولايه تكساس حصل موجه اشد من استمرت 69 يوما 69 يوما تمتد مده كبيره جدا ان تمتد هذه الفتره الشديده العظيمه. فيعني حالا لا نذكر الله الا قليلا. لا احد يربط الاسباب بالسبب الحقيقي ولا واصبحنا نتاثر بكلام الكفار في الاعراض عن ايات الله سبحانه وتعالى 69 يوما تمتد مده كبيره جدا ان تمتد هذه الفتره الشديده العظيمه. فيعني حالا لا نذكر الله الا قليلا. لا احد يربط الاسباب بالسبب الحقيقي ولا واصبحنا نتاثر بكلام الكفار في الاعراض عن ايات الله سبحانه وتعالى. هذا تذكير كما قال تعالى ان نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين. فالله سبحانه وتعالى يخبر انه خلق النار في الدنيا لحكمتين. نحن خلقناها افرايتم النار التي تورون فانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين. تذكره الهدف الاساسي من خلق النار انكم اذا رايتموها تتذكرون نار الاخره فتتقاعدون وتكف عما يدخلكم نار الاخره. فالانسان لابد ان يستحضر دائما لان الاناء ينضح لنفسه الاناء ينضح لما يشغل قلبك سوف يؤثر على رؤيتك لكل شيء تراه. يعني اذا يعني كما ضرب المثل لو واحد مجموعه من الناس الحرفيين مثلا دخلوا قصرا او مبنى واسع كبير هتجد المثنى يبص على الاعمده وكذا وكذا تجد بتاع المغنيه يبص لايه الاساس وهكذا هتجد كل واحد مشغول بالايه تلقائي بما يملا فكره ويشغل قلبه. واضح كل يعني ينجذب لما يخصه هو. فكذلك المؤمن متى ما راى اي شيء في الدنيا فهو يذكره بالاخره. اذا راى نارا يذكره بنار الاخره. اذا سمع صوت قطار مثلا او صوت مثل هذا الصوت فيتذكر نفخة التوت وهكذا لان الاناء بما فيه ينضح فما يملا قلبك هو الذي ينضح في مثل هذه المواقف. فالمؤمن ينبغي ان يشكر من السعاده من النار ان هذه من رحمه الله بنا في الحقيقه. يعني هذا الحر الشديد من رحمه الله لانه يذكرنا بنار الاخره كي نستعيذ بالله منها وكي نرعوي وكي نتوب الى الله سبحانه وتعالى ونصلح حالنا مع الله. لان هذا انذار قبل ان ندخل النار التي لا نخرج منها والعياذ بالله والتي هي 70 ضعفا لنار الدنيا. وهذا ايضا ده نفس من اسد جهنم, نفس فقط اجل لها ان ايه ان تتلفت بنفس تصديق ونفس فيه يعني اكتفاء. فيعني ينبغي ان نربط هذه الايات بقدره الله تعالى وباياته التي يذكرنا بها نحن يعني اهل التذكره ومتاع عن المقيم, متاع عن حق واستبفاء وغير ذلك من فوائد النيران. لكن الهدف الاساسي ايه؟ التذكره. فكذلك هذا الحرب هو تذكره. فلا ينبغي ان يستوي المؤمنون بتفسير هذه الظواهر مع الجاهلين بالله, الجاهلين بالقران, المحرومين من نعمه الوحي الذي لم يؤمنوا به. كيف نحن نردد كلب الطغوات كلامهم وجهلهم ونعرض عن التفسير النبوي الذي هو قطعا اصح او الصحيح الوحيد في تفسير هذه الظواهر؟ هم ينفعلون بماذا؟ زي موجة جايه من الهند مش عارف مرت على السعوديه ومرت على البحر الاحمر فتفاعلت بالرسول ومات. هذا يعني التفسير كيف وجد؟ لكن لماذا؟ لانها في الحقيقه هي نفت من جهنم. كيفية إيجاده يرجع إلى علم الله سبحانه وتعالى. واضح؟ كالبراكين أو الزلازل مثلا مقياس كذا مش عارف حصل في المكان الفلاني وجاية منين وجاية حقيقة وبعدين هذا عملية توصيف, توصيف لشيء وقع. لكن هل يربط ذلك أن ذلك بسبب الذنوب وبسبب المعاصي؟ كما قال تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم, أو قال وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعلينا أن نستغفر الله سبحانه وتعالى ونستبعد عن البلاء بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى كي ينجينا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قوله تبارك وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وطبعا لو تركنا بقى الناس المتخصصين في الفلك ولما أمين توقع الكثير في هذا رغم كلام خير جدا فيها هنجد كلمة السقف المحفوظ اللي فيها كلام لغاية الغرع. يعني الشيخ من غلاف الجو هذا بيحمي الكرة الأرضية من الإشعاعات التي تأتي في ساعات الذرة من الشمس وغير ذلك من هذه الأشياء. فجعلنا السماء سقفا محفوظا من كثير من الأمور يعني الضرة. وهم عن آياتها يعني دلالتها على التوحيد معرضين. ونقرا اخرى وهم عن آياتها يعني عن دلالتها على توحيد الله سبحانه وتعالى. على اساس كلمه ايه هنا تكون دلاله على الجن, اي هم متفصلون لما يرد عليهم من السماء من المنافع الدنيويه كالاحتضاءة بقمريها والاهتداء بكواكبها وحياة الأرض والحيوان بأمطارها. وهم عن كونها آية بينة على الخالق معرضون. وهم عن آياتها معرضون, أو وهم عن آياتها معرضون. هم يتخطلون لماذا؟ يربطون الأحداث الكونية هذه بمصالحهم الخبر كم وغير ذلك من هذه الآيات يعني السماوية المنافع الدنيوية. الأرض يعني السماء ينزلها الماء تطفي الأرض بالنبات وغير ذلك. لكن كل ذلك أليس المقصود منه أنه يدل على الخالق سبحانه وتعالى؟ فمع أنهم رأوا هذه الآيات واكتفوا بالجزء المتعلق بدلالتها الدنيوية إلا أنهم عطلوا هذه الآيات عن الغاية العظمى وهي دلالتها على توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني رأيت أثناء كنت عدد كبير رأيت إعلان على مجلة التايمز تقريبا الأمريكية, لكن الان مستفز الا انه يعني يثير الفضول. كنت اود ان اعرف ما الذي فيه العنوان تقديمه فيه يعني ساينس يعني الايه او ذكريته يعني العلم الحديث يكتشف الله او يكتشف وجود الله. فلا ادري هل هناك شيء جديد في هذا الله اعلم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يستحيل. هذه الآية الماضية تكلم عنها العلامة الشافعي رحمه الله تعالى. يقول تضمنت هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل. الأولى أن الله جل وعلا جعل السماء سقفا يعني أنها للأرض كالسقف للبيت. الثانية أنه جعل ذلك السقف محفورا. الثالثة أن الكفار موردون عما في السماء من الآية لا يشعرون به ولا يتذكرون. وقد أوضح هذه المسائل الثلاثة في غير هذا الموضوع. أما كونه جعلها سقفا فقد ذكره في سورة الطور أنه مرفوع، قال تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منثور والبيت المعمور والسقف المرفوع. وأما كون ذلك السقف محفوظا فقد بينه في مواضع من كتابه، فبين أنه محفوظ من السقوط في قوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فقال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، فقال: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. سبع طرائق سبع سماوات، لحد الآن نحن لا نعرف ما هو حد السماء الأولى، السماء الدنيا لا نعرف حدها، يعني كل ما نكتشف من المجرات وهذه الأشياء والله تعالى أعلم يبدو أنه ما زال في السماء الدنيا. ما الدلالة على ذلك؟ الدليل عليك من القرآن إيه؟ وجعلنا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، إن جعلنا السماء الدنيا جزيلة الكواكب، يعني كل الكواكب دي لسه ما زالت في ايه؟ في السماء الدنيا، فالله سبحانه وتعالى اعلم يعني بساعة هذا الخلق، فنحن ما نعرف اين تنتهي حدود السماء الدنيا. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، على قول من قال: وما كنا عن الخلق غافلين، اذ لو كنا نغفل لسقطت عليهم السماء فاهلكتهم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، هذا ايضا مما يشير الى ان الله سبحانه وتعالى يحفظ هذه السماء ان تقع على الارض، لان قوله وما كنا عن الخلق غافلين، لان الله لو كانت تاخذ سنه او نوم والعياذ بالله سبحانه وتعالى او غفله لانهجت هذه السماوات ولسقطت ولانهار نظام الكون. انظر الى الربط بين قوله وما كنا عن الخلق غافلين بعد قوله ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، فهو سبحانه وتعالى حي قيوم يحفظ هذه السماوات ان تقع على الارض، لذلك قال: وما كنا عن الخلق غافلين. وبين انه محفوظ من التشقق والتقطر، لا يحتاج الى ترميم ولا اصلاح كسائر السقوط اذا طال زمنها، فقال سبحانه وتعالى: ارجع البصر هل ترى من فطور؟ اي بناء اي فرق يبنى مع تقادم الأجنان وتطورها يحصل تشقق وتقطع وخراب في بنيانه، أما بناء الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وبناء هذا السقف العظيم فما فيه من فطور. ارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. وقال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، أي ليس فيها من شقوق ولا فضوع. وبين ان ذلك السقف المذكور محفوظ من كل شيطان رجيم، فقال سبحانه وتعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم. فاما كون السكاري ورجيم عما فيها من الايات فبينه قوله تعالى: وكأي من ايات في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وقوله تعالى: وان يروا ايه يعرضون، وقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وقال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم قال تبارك وتعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وهو الذي خلق الليل ليسكنوا فيه والنهار ليتحركوا لمعاشهم وينقضوا لأعمالهم، والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، اي كل واحد منهما يجري في الفلك كالسابح في الماء. والفلك في اللغه كل شيء دائر، كل شيء دائر. التغيير هنا في كل تعويض عن هنا تعويض عن ايه؟ الكلمة اللي هي ايه؟ المراد ايه؟ يبقى اذا يفهم من هذا ايه؟ كل في فلك يسبحون، يعني معناها ايه؟ كل من الشمس والقمر في فلك يسبحون، اذا نال في اثبات السلاحة او الدوران لايه؟ الشمس خلاص كما قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فإذا الشمس تجري والقمر يجري. قال بعض علماء الفلك تشير الآيات إلى حركة هذه الكواكب فآيته فلا أقسم منهن الجوار كله. وهما تدلان على أن حركة الكواكب ذاتية لا كما كان يقيم الطلباء من أن الكواكب مركوزة في أفلاكها التي تدور بها وبدورانها تتحرك الكواكب. قال تبارك وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدين. نزلت حين قالوا نتربص به غيب المنين. هذا قال المشركون في حق النبي صلى الله عليه وسلم شاعر نتربص به غيب المنون. فكانوا يقدرون انه سيموت فيشمتون بموته بما يؤملون من ذهاب الدعوه النبويه وتبدل نظامها بفقد واثقه عقلها. فنفى الله تعالى عنه السماكه بهذه الايه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. يعني هم يكون شاعر نتربص به غيب المنون حتى نشمت به ونشمت بالاسلام حين يموت النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتربصون ان يشمتوا به وبدينه وبدعوته. فالله تبارك وتعالى بين هنا ان لا سماكة في الموت لا سماكة في الموت. فنفى الله تعالى عنه السماكة في هذه الآية بما قضى انه لا يخلد في الدنيا بشرا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فلا يخلد في الدنيا بشرا لكونه مخالفا للحكمة التكوينية وأعلم بحفظ تنزيله وحراسته من المؤثرات ما بقي في الدنيا. كان بالنسبة للنبي لأنه بشر من البشر فلا بد أن يسمع عليه ما يسمع على البشر وهو أن كل نفس ذائقة الموت. أما بالنسبة لدين الله ولكتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى أعلم أن دينه لا يزول وأن القرآن لا يحرف ولا تنفه لا التغيير ولا التبديل ولا التحريف بل سيحفظ دينه ما بقي في الدنيا. ولذلك أعلم بحفظ تنزيله وحراسته من المؤثرات ما بقي في الدنيا. فقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر فإنا له لحافظون. قال ابن كثير فقد استدل بهذه الآيات الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام مات وليس بحي إلى الآن لأنه بشر سواء كان وليا أو نبيا أو رسولا. على أي قول سواء القول بأن الخضر كان وليا من أولياء الله أو أنه بشر أقصد نبي ورسول لكنه على كل الأحوال الجميع متفقون على أنه بشر. والآية صريحة في هذا المعنى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدين. وفي معنى الآية قول عروة الصحابي رضي الله تعالى عنه إلى ما الدهر ضر على أناس كلا كله أناس لآخرين فقل للسامتين بما أتيكوا فيلقى السامتون كما لقينا. فمثل هذا لا شبهة فيه سوف تدور الدائرة ويصيب كل ما يصيب كل الناس الموت يصيب الجميع. فتقول إذا ما الدهر ضر على أناس سلاسلة أناس بآخرين فقل للسامتين بما أتيكوا فيلقى السامتين كما لقينا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى تمنى أناس أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي فكل الذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ الأخرى مثلها وكأنقضي. فإن كنت تسمح في الموت فسوف يصيبك الموت سوف يدور الدائرة ويصيبك أيضا ما تسمح به. فلذلك قال تعالى بعدها من ترك كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال العلامة السنقسي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال بعض أهل العلم كان المشركون ينكرون نبوته صلى الله عليه وسلم ويقولون هو شاعر فتربص به غيب المنون ولعله يموت كما مات شاعر بني فلان. فقال الله تعالى قد مات الأنبياء قبلك وتولى الله دينه بالنصر والحياطة فهكذا نحفظ دينك وشرعك.

وكف خضيب زينت في بناني فوالله ما أدري وإني لحاسد بسبع رميت الجمر أم بثماني. يعني أبي سبع رميت أم بثماني. وقول الأقصم كذبت عينك أم رأيت بواسط غلط الظلام من الرداد خيالا. يعني أكذبت عينك أين فإن مت قرأ هناك رب حق عن عاصم وحمزة والكسائي بكسر الميم أفإن مت فقرأ الباقون بضم الميم أفإن مت فهم الخالدون. فيفهم من قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون أنه لا ينبغي الإنسان أن يفرح بموت أحد لأجل أمر دنيوي يناله بسبب موته لأنه هو ليس مخلدا بعده. يعني كان بينك وبين عداوة أو مطمع في مصلحة دنيوية لا تتحقق إلا لموته فينبغي ألا تفرح بهذا الموت. لماذا؟ لأنك ستدور الدائرة وتذوق الموت يوما ولا بد. فلا ينبغي لأحد أن يفرح بموت أحد لأجل أمر دنيوي يناله بسبب موته لأنه هو ليس مخلدا بعده. السؤال الآن ترى لماذا قيد العلامة السكوتي رحمه الله تعالى الكلام بقوله لأجل أمر الدنيوي؟ صحيح صحيح. نسمع بعض الناس الجهلة حينما يموت طاغية من الطواغيت أو عدو من أعداء الإسلام أو ملحد من الملاحدة فيظهر أن يسلمون الفرح بذلك فيقولون له لا سماتك في الموت الموت مخصوص سماك. صحيح لا سماتك في الموت من أمر الدنيوي أما لأمر ديني فلا شك المؤمن يفرح بهلاك عدو من أعداء الله. واضح كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد الفاجر الظالم تستريح منه البلاد والعباد كله يستريح ويتنفس. واضح. فبالتالي يعني إذا السماتة هنا ليس السماتة بسبب دنيوي فإنه بسبب إيه أن كف أنه كف صدر هذا السرير عن خلق الله سبحانه وتعالى وعباده. فلذلك هذا الكلام يقول العوام لجهله لكن الانسان ده بالعكس يعني يدعو كما قال الامام النووي في الاذكار انه اذا خلقه الموت عدو من اعداء الله يعني ايه يحمد الله سبحانه وتعالى ويقول جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا او يقول كما قيل في بعض المناطق مثل هذه الحمد لله الذي قدر هكذا تقوله عند اعتقد قتل يعني احد ائمه البدعه والضلال الحمد لله الذي قدر هكذا تقوله. يعني اذا نفرح نفرح موت فرعون ان نكون لثلاثه في الموت نفرح الموت ابي جهل وبلهب ان نكون لثلاثه في الموت. لا هذا عدو من اعداء الله كان يحارب الله ويكف عن سبيل الله. بالعكس نحن ندعو الله سبحانه وتعالى ان يقتص وان ياخذ كل ظالم اخذ عزيز مختلف ان في ذلك تكون راحه وتنفيس عن عباد الله المظلومين. صحيح. فقلت على دور القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وهذه من ايام الله وايات الله سبحانه وتعالى. فاذا لا تفرح بموت احد لاجل امر دنيوي سواء انه بينك وبينه عداوه في امر دنيوي فتفرح بانه مات لا او تفرح بانه اذا مات سوف تستريح سوف تاخذ منه اموالا او منافع او شيء من هذا. لا ينبغي ان يحصل هذا. لماذا؟ لاننا عنا قريب وإلا إن شاء الله بكم لاحقون. أنتم لنا فرق ونحن لكم سبع. أنتم السابقون ونحن اللاحقون. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. كل إنسان ينزل في محطة خاصة به لكن لابد ينزل. يقول وروي عن الشافعي رحمه الله أنه أنزل هذين البيتين مستشهدا بهما تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي فقل الذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قديم. ونعذر هذا قول آخر فكل الثامتين بنا أفيقوا سيلقى الثامتون كما نفينا. قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أي نختبركم بما يجب فيه الصبر من المصائب وما يجب فيه الكفر من النعم. نختبركم بالنعم لنرى هل او يرى عبادي هل تصبرون بأن تذكروا هذه النعم أن تذكرون بها. ثم أيضا نبتليكم بالنقم وبالنحن لنرى أتخبرون أم تجزعون. فالابتلاء بالشر يعني الابتلاء بالخير يكون كالابتلاء بالشر كله امتحان، كما قال سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا ليس الأمر كما تظنون، ليس كل من أبتليه بالمصائب أكون قد أهنته، وليس كل من أبتليه بالنعم أكون قد أكرمته، وإنما أبتلي هذا بالنعم لأنظر يذكر أم يكفر، وأبتلي هذا بالنقم وبالمصائب لأنظر أعز أم أصبر. فالإنسان لا يخرج أبدا عن ابتلاء، كل إنسان يبتلى ويمتحن في كل أحواله، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعل له سميعا بصيرا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يستبعدون ويمتحنون؟ فهذه سنة الله سبحانه وتعالى الماضية: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبارا اختبارا. الحقيقة أن فتنة هذه يعني هي إيه؟ مصدر مؤكد، يعني هي مفعول مطلق لكن بغير لفظ الفعل. ما معنى مفعول به؟ يقول ان قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لكن ابدلها بايه؟ بكلمة نفس المعنى وهي فتنة، فلذلك هي مصدر مؤكد من غير لفظه. يعني ممكن يقال ايه في غير القرآن: ونبلوكم بالشر والخير ابتلاء او بلاء. فأكد الإنشاء بغير ايه؟ بلفظ من غير أو المنظر من غير المادة المغيبة فتنة. وإلينا ترجعون، أي سنجازيكم على حسب ما يوجد منكم من الصبر أو الشكر. قال المختري: وإن لم يكن ذلك ابتلاء وهو عالم بما سيكون من أعمال العاملين قبل وجوده، لأنه في صورة الاختبار. طيب هل حد عنده إجابة أخرى؟ الجواب أخرى من هذا المعنى؟ هو الاستشهاد يقول نبلوكم يعني ايه؟ لانه هو في سورة الاختبار، في سورة يعني اقرب لكم المعنى حتى لو فيه يعني يتنفذ هذا بمعنى قوله تعالى: ونبلو لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. فهل الله تعالى يبلونا ليعلم هو من العاصي ومن المطيع من الصبر ومن الجزع ام ماذا؟ ما تفسير ولنبلكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ طب هذا جزء من الجواب، هذا جزء من الجواب، هو نفس الجواب. ايوه، حتى يعلم عبادي، حتى يعلم عبادي، حتى يظهر لله من المطيع من العاصي من الذي يجزع من الذي يعيش نعم صحيح. نعم، طيب في اي غير من احنا بنستدل بها؟ انا بقول دايما في بعض القراءات عشان ما تنساهاش، في قبل تستدل بها على هذا التفسير اللي ذكرناه احسن في ال عمران اللي هي ايه بقى؟ لا لا ما كان يفضل أحسن هذا هو الجواب. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميل الخليفة من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني معنى إيه؟ ولذلك نحن في ضوء هذه الآية نفهم الآية الأخرى، وهذه الآية أيضا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقوله تعالى ونفهم أيضا قوله تعالى إيه؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فقوله تبارك وتعالى حتى نعلم، علم الله سبحانه وتعالى علم غيب وعلم شهادة. علم غيب وهو علم الشيء قبل وجوده، لأن الله سبحانه وتعالى علمه ليس بحادث، علمه أزلي. فهذا العلم لا يحاسبنا الله عليه، لكن يحاسبنا على العلم الاجتهاد بقى، يعني الشيء حينما يقع موافقا لعلم الله السابق واضح ويقع منا في الحياه العمليه، ففي هذه الحاله هذا الذي يحاسبنا الله عليه. فذلك الانسان العاقل لا يلتفت بالكلام عن الجدل في قضيه القضاء والقدر والقدر، يقول لما عالم من اهل هنا من كذا حسبنا ليه، هذه ثقه بصفات الله. وهل ربنا سيحاسبك على شيء لم تعمله؟ لم يحاسبك على علمه هو، انما يحاسبك على عملك الذي يقع قطعا موافقا لما سبق به علمه تبارك وتعالى وإرادته. الثاني ان قوله ولا بطل حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم حتى يعلم عبادي من شكك الناس، من الصابر ومن الجاذب، من الذي يذكر ومن الذي يكفر الى اخره. والدليل على ذلك على هذا التفسير، ودائما اكرر لكم علماء التفسير حينما يقولون مثل هذا الكلام، الانسان الخاطر في العلم قد يستغرب ان جاي لي الكلام منين؟ ربنا يقول حتى نعلم، تيجي انت تقول حتى يعلم عبادي، ونظيرها كثيره بالذات في تفسير الجلالين. فالجواب ان اسال عن الدليل الذي او ابحث بتعبير ادق عن الدليل الذي قاد العالم الى هذا الايه التفسير. فما الدليل؟ الدليل قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يلد الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه احوالكم غائبه غير ظاهره، فلا بد ولا يمكن ان الله سبحانه يتركه هكذا، لا بد ان يوقع بكم الابتلاء والمحنه والفتنه كي يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين، يعني اذا الله سبحانه وتعالى لا ينبغي له ان يترك العباد بدون ابتلاء، يميز الخبيث من الطيب، يظهر للناس الخبيث من الطيب، الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق. هذا اذا يكون ماضيا من الله ان يحضر ابتلاء لايه؟ يحضر التمييز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني يريد الله سبحانه وتعالى ان يبين لك ان طريق الى معرفه الخبيث من الطيب وتميز المؤمنين من المنافقين في الاثنين، اما ان يقع ابتلاء وتتجاوز مرافق الناس بعد هذا الابتلاء بحيث يتميز الخبيث من الطيب ويظهر للناس والمؤمنين من الصادق ومن الكاذب من الخبيث من الطيب، وان هناك طريقه اخرى اذا لم يقع البلاء. ما هي هذه الطريقه؟ الاطلاع على الغيب، هو ده هو ده اللي احنا بنشوف حول المنبر. يعني اذا لا يمكن ان يعرف الناس او ينكشف المؤمنين من الصادق ومن الكاذب، من المؤمن والمنافق، من الخبيث ومن الطيب، الا بطريقه من الاثنين، اما ان يطلع العباد على الغيب فيعرفوا عن طريق علم الغيب من الخبيث ومن الايه الخبيث، واضح؟ واما ان يقع البلاء فيتميز الناس ويظهر للمؤمنين من الخبيث ومن الطيب. فلذلك هذا هو معنى تأملوا الآية، فما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فالاطلاع على الغيب ليس طريقا لكم كي تعرفوا، ليس هو الطريق الذي تعرفوا به أنواع الناس وتصنفوا من الناس، ولكن التصنيف يكون عن طريق وقوع البلاء فيرى العباد من الصادق ومن الكاذب. هذا يعني تنبيه على بطء ونكمل بس تفسير الآية حتى نقف عند نهاية الآية. يقول قال القاضي وفي الآية إيماء، لأن المقصود من هذه الحياة الابتلاء والتعريض للتراجع والعقاب تقريرا لما سبق، وقدم الصرف لأنه اللائق للمنكر عليهم، ونهلكم بالسر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لأن الكلام في خطاب أساسا خطاب الكافرين الذين ينكر الله عليهم إعراضهم عن آيات الله تبارك وتعالى. قال السلطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، المعنى ونختبركم بما يجب فيه الصبر من البلايا وبما يجب فيه الشكر من النعم وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب ما يجب منكم من الصبر أو الشكر. وقوله فتنة مصدر مؤكد لنبلوة من غير نقضه، وما ذكره جل وعلا من أنه يبتلي خلقه أي يختبرهم بالشر والخير قد بينه في غير هذا الموضع بقوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مدركون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى في هذه الآيات الكريمة ونبلوكم بالشر والخير يدل على أن بلاء يبلو تستعمل في الاختبار بالنعم ونبلوكم بالشر والخير ففعل بلاء يبلو يعني يستعمل في الاختبار بالنعم وبالمصائب والبلايا. وقال بعض العلماء أكثر ما يستعمل في الشر بلاء يبلو وفي الخير أبلى يبلو. وقد جمع اللغتين في الخير قول زهير ابن أبي سلمى جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير قال أين نبتليكم بالشر والخير فتنة بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال. كل قول هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سائيا عبده المصطفى وآله المستكينين الشرفاء. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم أخذ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أن بعض بالنسبة للاختبارات في صوت الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم لذكر الرحمن هم كافرون. على أو عمي بهذه الآية مستهزئ قريش فأبي جهل وأضرى به ممن كان يكفر من رسالته صلى الله عليه وسلم ويتغير لسب آلهتهم وتشبيه أحلامهم كما قال تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا فهذا الذي يذكر آلهتكم إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولك إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وقوله تبارك وتعالى وهم لذكر الرحمن هم كافرون إضافة ذكر الرحمن وهم لذكر الرحمن إضافة كلمة ذكر للرحمن من إضافة المصدر لمفعوله أي بتوحيده وهم لذكر الرحمن أي بتوحيد الرحمن كافرون أو إضافة للفعل وهم لذكر الرحمن أي بإرشاده الخلق لبعث الرسل وإنزال الكتب رحمة عليهم أو بذكر الرحمن أي بالقرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى هم كافرون أي فهم أحق أن يهزأ به إذا كانوا هم ينزعون من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم بالقرآن أو بالله أو بهداية الله سبحانه وتعالى الخلق بإرسال الرسل كافرون فهم أحق أن يهزأ به لكفرهم ولعنادهم. وتكريم الضمير للتأكيد والتخفيف تأكيد الضمير بالتكرار وهم بذكر الرحمن هم كافرون فكرر الضمير للتأكيد والتخفيف لأنهم هم مختصون بوصف الكفرين. قال العلماء السلفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه الكريمه فاذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا فهذا الذي يذكر الهتكم وهم لذكر الرحمن هم كافرون. فذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه أن الكفار إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذونه إلا هجوة، أي مستهزئا به مستخفا به، والهزء السخرية فهو مصدر وصف به، ويقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم، أي أهذا الذي يعيبها، أهذا الذي يذكر آلهتكم يعني أهذا الذي يعيب آلهتكم وينفي أنها تدفع لكم وتقربكم إلى الله زلفى، ويقول إنها لا تنفع من عبدها ولا تضر من لم يعبدها، وهم مع هذا كله كافرون بذكر الرحمن. فالخطاب في قوله تعالى وإذا رأت، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن يتخذونك، إن في قوله إن يتخذونك إلا هزوا، إن نافية نافية يعني ما يتخذونك إلا هزوا. والاستفهام في قوله أهذا الذي يذكر آلهتكم، قال فيه أبو حيان في البحر إنه للإنكار والتعذيب، أهذا الذي يذكر آلهتكم للإنكار والتعذيب. والذي يظهر لي أنهم يريدون بالاستفهام المذكور التحقير للنبي صلى الله عليه وسلم، كما تدل عليه قرينة قوله تعالى إن يتخذونك إلا هزوا. فقد تقرر في النقد فن المعاني أن من الأغراض التي تؤدي بالاستفهام للتحقير، وقد تقرر في فن المعاني أن من الأغراض التي تؤدي بالاستفهام التحقير، الاستفهام له أغراض كثيرة منها التحقير. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية إن الجواب إذا محذوف هو القول المحذوف، جواب إذا هو القول المحذوف وتقديره فإذا رأك الذين كفروا يقولون هذا الذي يذكر آلهتك، إذا جواب إذا محذوف، وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا يقولون هذا الذي يذكر آلهتكم. وقال إن جملة إن يتخذونك إلا هزوا جملة معترضة بين إذا وجوابها. واختار أبو حيان في البحر أن جواب إذا هو جملة إن يتخذونك. وقوله تعالى إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي، يعني يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم، فمعنى يذكر آلهتكم يعيبها يعيبها. ومن إصناف الذكر بمعنى العيب قوله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم وقال له إبراهيم، فأحيانا استعمل كلمة الذكر بمعنى العيب، يذكره يعني يعيبه، واضح؟ والضابط لذلك هو السياق كما سيبين إن شاء الله تعالى. إذن أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يعيب آلهتكم. ومن ذلك أيضا قوله قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعني يعيبهم وقال له إبراهيم. من ذلك قوله أو يشهد ذلك قول عنترة لا تأكلي مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب، أي لا تعيدي مهري، لا تعيدي مهري، لا تذكري مهري الذي أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب. وقال ابن مسعود في تفسير هذه الآيات الكريمة الذكر يكون بخير وبخلافه، فإذا دلت الحال على أحدهما أطلق ولم يقيد، لا يقيد بأنه ذكر بخير أو ذكر بشر، ما دام السياق يدل على أحاديث الاحتمالين كقولك للرجل سمعت فلانا يذكرك، فإن كان الذاكر صديقا فيقصد بها الثناء، سمعت فلانا الذي هو معروف انه يحب ويصدقه يذكرك يعني بخير، واضح الثناء الحسن. فان كان فلانا يذكرك يعني عدوا يذكر هذا عدوا له فيكون ذما. ومنه قوله تعالى سمعنا فتى يذكرهم يعيبهم. وقوله تعالى اهذا الذي يذكر الهتكم ايضا يذكر به يعني يعيب الهتكم. نعم، فالجملة في قوله وهم لذكر الرحمن هم كافرون جملة حالية. وقال بعض أهل العلم معنى كفرهم لذكر الرحمن هو الموضح